ذكرنا في الدرس السابق أن هناك نوعا من الجمل الشرطية استثناها العلماء من محل النزاع، بمعنى أن كل من القائلين بثبوت المفهوم للجملة الشرطية وعدم ثبوته استثنوا نوعا خاصا من الجمل الشرطية، وهو ما يعبر عنه بالجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع. ذكرنا في الدرس السابق أنه طارة يكون الشرط مغايرا للموضوع، بمعنى أن يكون الشرط من الأمور التي تعرض على الموضوع طارة ولا تعرض أخرى، فيوجد الموضوع بوجوده وبعدم وجوده، ولا يكون محققا للموضوع، وإنما يكون طارئا على الموضوع بعد تحققه. هذا لا شك ولا ريب أنه داخل في محل النزاع، كما لو قلت إذا جاءك زيد فأكرمه عليكم السلام، فإن المجيء يطرأ على زيد بعد وجوده، لا أنه يكون محققا لوجود زيد. فحينئذ يصح أن نسأل أنه هل يثبت وجوب الإكرام لهذا الموضوع وهو زيد في كلا الحالتين، في حالة المجيء وفي حالة عدم المجيء، أم أنه يثبت له في حالة المجيء فقط وفي الحالة الأخرى ينتفي عنه. أما النوع الثاني وهو أن يكون الشرط موجدا للموضوع، هذا النوع الثاني ينقسم في كلماتهم إلى قسمين: أن يكون الشرط موجدا للموضوع مع كونه هو المحقق الوحيد للموضوع، كما في قوله إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن رزق الولد هو الموجد للولد وهو الأسلوب الوحيد، لا يوجد طريقة أخرى لوجود الولد غير رزق الولد ومنحة الولد وإعطاء الولد. وهناك قسم آخر يكون الشرط فيه موجدا للموضوع، لكن ماذا؟ قد يوجد بواسطة شرط آخر وبواسطة شيء آخر. هذا مثاله الذي مثلوا به عليه على رأي المصنف وجماعة، هو قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. سوف يأتي إن شاء الله أنه من عمدة الأدلة اللفظية التي استدل به أو استدل بها على إثبات حجية خبر العادل، هي قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا اختلفوا في تحديد الشرط والموضوع على أقوال، جماعة استظهروا من الجملة الشرطية أن الشرط هو ذات النبأ، أن الموضوع هو ذات النبأ، وأن الشرط هو مجيء الفاسق به، والحكم وجوب التبين، فيكون معنى الآية يجب التبين عن النبأ، فالموضوع هو ماذا؟ ذات النبأ، يجب التبين عن النبأ بشرط أن يأتي به الفاسق. خب نلاحظ على هذا المبنى، على هذا الاستظهار، أن مجيء الفاسق بالنبأ يحقق النبأ، يوجد النبأ. ما معنى مجيء الفاسق بالنبأ؟ يعني إخبار الفاسق. إخبار الفاسق يوجد عندنا يوجد نبأ، فالنبأ وجد بماذا؟ بإخبار الفاسق، بخلاف زيد، زيد لم يوجد بالمجيء. أما هنا النبأ بماذا وجد؟ بإخبار الفاسق، لكن إخبار الفاسق ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، قد يوجد النبأ بإخبار العادل. إذن الفرق بين إن رزقت ولدا فاختنه وبين إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مع اشتراكهما في كون كل واحد منهما موجدا للموضوع، بماذا يختلفان؟ بأن المثال الأول هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع، بينما المثال الثاني ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع. فبناء على ذلك تنقسم الجملة الشرطية إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول أن لا يكون هناك ربط إيجادي بين الشرط وبين الموضوع، كما في إذا جاءك زيد فأكرمه. الصنف الثاني أن يكون هناك ربط إيجادي، لكن على نحو أن يكون الشرط هو المحقق الوحيد للموضوع. الصنف الثالث نفس الثاني لكنه ليس المحقق الوحيد للموضوع. القدر المتيقن أن الداخل في محل النزاع هو الصنف الأول، والقدر المتيقن أن الصنف الثاني خارج عن محل النزاع. ما هو السبب في خروجه عن محل النزاع؟ يوضح المصنف رحمة الله عليه هذا السبب بالبيان التالي، أنه اتضح لدينا في المباحث السابقة أن الجملة أي جملة كانت حتى يكون لها مفهوم لابد أن تدل على ربط مخصوص. هذا الربط المخصوص إما العلية الانحصارية على مبنى المشهور، وإما النسبة التوقفية على مبنى المصنف. فكيف كان نحتاج إلى أن تدل الجملة على الربط المخصوص بين الشرط وبين الجزاء؟ في الجملة التي يكون الشرط موجدا للموضوع على نحو الانحصار لا يوجد هذا الربط المخصوص، لأنه في الحقيقة لا فرق بين الشرط وبين الموضوع، وترتب الحكم على موضوعه قهري وعقلي، وانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا أنه نشأ من الربط المخصوص، بل لا يوجد ربط بين الحكم وبين الشرط أزيد من الربط بين الحكم وبين الموضوع. واضح هذا الشيء؟ خب، لأنك كأنك تقول في قولك إذا رزقت ولدا فاختنه، كأنك تقول اختن مولودك، فإذا انتفى المولود لماذا ينتفي الاختتان؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ونحن نريد أن ننفي الحكم في المفهوم، ماذا نريد أن ننفي الحكم عن الموضوع الموجود بانتفاء الشرط، أما هنا بانتفاء الشرط لا يبقى أصل الموضوع. فإذا لأجل ذلك أخرجوا هذا الصنف عن محل النزاع، وبنفس هذا البيان نستطيع أن نقول بأن الصنف الثاني داخل في محل النزاع. ليه؟ لأنه إذا انتفى الشرط ليس من الضروري أن ينتفي الموضوع. لماذا؟ لأن الشرط وإن كان موجدا للموضوع لكن الموضوع قد يوجد بوجود سبب آخر كمجيء العادل بالنبأ مثلا كإخبار العادل. فما دام يمكن أن يتحقق الموضوع مع انتفاء الشرط فلا فرق حينئذ بين إذا جاءك زيد فأكرمه وبين إذا جاءك فاسق بالنبأ فتبين. واضح هذا الشيء؟ فإذا من هنا سوف يأتي إن شاء الله في بحث حجية خبر الواحد أن المصنف يستظهر من آية النبأ هذا المعنى، وهو أن الشرط هو إخبار الفاسق وأن الموضوع هو ذات النبأ. طبعا عبرت بذات النبأ، لم أعبر بطبيعي النبأ حتى لا يلتبس بين مقصودنا بالطبيعي الحكم. ذات النبأ يعني النبأ الذي يتحقق طارة بمجيء الفاسق وأخرى بمجيء العادل. نعم، لو استظهرنا من الآية الشريفة مثلا أن الموضوع هو نبأ الفاسق وأن الشرط هو إخبار الفاسق، فيصبح مثل ماذا؟ إن رزقت ولدا فاختم، لأن الموضوع هو نبأ الفاسق، ونبأ الفاسق لا يتحقق إلا بإخبار الفاسق، فحينئذ يكون من باب ماذا؟ من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فلا يكون للآية مفهوم. وهناك طبعا احتمال ثالث في الآية، مثلا ذكر بأن الموضوع هو النبأ والخبر والشرط هو الفسق، الشرط هو الفسق، الفسق لا يحقق النبأ، فيكون مثل إذا جاءك زيد فأكرمه. طبعا سوف يأتي في بحث حجية الخبر أن المصنف يستظهر الاحتمال الأول، وهو أن الموضوع ذات النبأ والشرط هو إخبار الفاسق، هناك يأتي في محله. نقرأ هذا المصدر، يقول: الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، وهي الحكم والموضوع والشرط. طبعا عندنا أربعة أشياء، لكن باعتبار إذا التفتنا لا يختلف حالها في هذه الأصناف الثلاثة، لم يذكر يعني أداة الشرط. والشرط طارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده، أو إن صح التعبير بعبارة أخرى، والشرط طارة يكون من الأعراض التي تطرأ على الموضوع بعد وجوده، وأخرى يكون من الأمور التي توجد الموضوع. واضح المطلب؟ فالأولى كما في قولنا إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء، وهما متغايران. والثاني يعني المحقق لوجوده كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده، ومفهوم الشرط ثابت في الأول بلا إشكال على عند من يقول لأن للجملة الشرطية مفهوم. يعني هو لو لم يقل ومفهوم الشرط ثابت في الأول كان ينبغي أن يقول والأول داخل في محل النزاع، ربما كان أفضل، تفهمنا؟ لأنه هذا البحث إنما له دخالة في تحديد محل النزاع. فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط، بناء عند من يقول بأن الجملة الشرطية ماذا؟ مفهوما. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، كما في مثال الختان المتقدم، والآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيقه كما في إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص، إما على نحو العلية الانحصارية وإما على نحو ماذا التوقف. فهنا يعني لا يتوهم أن هذا إنما يخرج بناء على رأي المصنف، ليس مقصودا من الربط المخصوص خصوص نظرية ماذا المصنف. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء في الكتب العقلية خصوصا تستعمل بمعنى غير وزائد، غير وزائد. فإن كان الشرط عين الموضوع ومساويا له، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط زائدا على ربطه بموضوعه. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قولنا اختن ولدك، فهي في الحقيقة جملة حملية وتدخل في سياق الجملة اللقبية. جملة اللقبية هو ترتيب الحكم على الموضوع. فعند بعض العامة ادعي بأن الجملة اللقبية ماذا لها مفهوم، وأما في القسم الثاني فيثبت المفهوم. ليه؟ لأن ربط الحكم بالشرط فيه أمر وراء، فيه أمر زائد وراء ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي، وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ، لأن القول الثاني لا يختص بنبأ الفاسق بينما الأول يختص به، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه فيكون للجملة ماذا مفهوم، بناء على أن للجملة الشرطية مفهوم. أحسن. فحينئذ نقول بانتفاء الشرط، الفرق بين إذا جاءك زيد فأكرمه وبين إن جاءكم فاسق فتبينوه، الفرق بينهما أنه بانتفاء المجيء لا يوجد إلا حالة واحدة لزيد، وهي حالة عدم المجيء، فحينئذ يثبت له المفهوم على القول بأن للجملة مفهوم. أما في الحالة الثانية في إن جاءكم فاسق بنبأ، هنا إذا انتفى الفسق يبقى هناك حالتان، حالة عدم وجود خبر أصلا فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع وهذا ليس من باب المفهوم، وحالة مجيء العادل بالنبأ نقول هذه الحالة الثانية يكون للجملة مفهوم. يعني الآن إذا جاءني خبر عادل حينئذ أقول لا يجب التبين، لا إذا لم يأتي، وإن كانت إن جاءكم فاسق بنبأ المفهوم يصدق حتى مع عدم وجود نبأ ماذا أصلا، لأن السالبة تصدق بانتفاء الموضوع، لكن حتى يكون لها مفهوم لابد أن يوجد العدل الآخر للشرط وهو مجيء العادل بالنبأ. هذا بهذا يكون قد تم الكلام في أي شيء في مفهوم الجملة الشرطية. فمن الآن فصاعدا تصبح المفهوم أو يصبح المفهوم للجملة الشرطية من الأصول الموضوعة. ما معنى من الأصول الموضوعة؟ يعني من القواعد المسلمة. يعني بعد مثلا في آية النبأ لا نأتي ونقول هذه جملة شرطية والجملة الشرطية لها مفهوم ونثبت كيف لها مفهوم، لا نبحث عن هذا الشيء أصلا، فتصبح من الأصول الموضوعة. الجملة الثانية التي ادعي أن لها مفهوم إلى ما بعد التعطيل إن شاء الله، لكن فقط نعطيكم لمحة شوي سريعة حول أسئلة الامتحان للإخوة الذين يريدون أن يمتحنوا. عندنا مولانا العزيز، عندك 10 أو بلي عندك 10 أسئلة، الثلاثة الأولى منها ما يعبر عنه بالأسئلة الاختبارية، يعني يعطيك عنوان مع 4 مقاطع تختار المقطع الصحيح، علما أن المقطع الصحيح دائما يكون 1، يعني 1 تضع عليه علامة صح. استفدنا؟ يعني بحيث أنه شوف مثلا، نعم اختبارية، ايه اختبارية، اختبارية هو الصحيح أن نقول اختبارية مقابلة التفصيل، يعني هذا السؤال التفصيل. لا قول ما مهم، يعبر عنه بالفارس السؤال التستي، بحيث يكون مثلا، شوف أنا أعطيك مقطع في البداية، مثلا أقول لك الجملة الشرطية عند المصنف، أعطيك 4 احتمالات لها مفهوم مطلقا، ليس لها مفهوم، بحيث يكون 1 من هذه الاحتمالات 4 خبر لهذه الفقرة الموضوعة، فإذا 1 يكون هو الجواب الصحيح. فعندك 3 أسئلة من هذا القبيل، وهذه الأسئلة الثلاثة إلزامية، يعني لا يوجد فيها اختيار. بعد ذلك يأتي عندك 7 أسئلة، تختار منها 6. 2 من هذه الأسئلة 7 تشريحية، يعني تعتمد على الحفظ، ما هو رأي فلان، ما هو دليله، أو مثلا لماذا المصنف ذكر هذا الشيء، ما هو إشكال المصنف على هذا المطلب، أسئلة تعتمد على الذاكرة، عبارة عن سؤالين. بعد ذلك مولانا الكريم، أو 3 أسئلة جاءت من هذا القبيل. بعد ذلك عندنا يوجد متنان، المتن الأول عليه سؤالان، قد يكون السؤال ليس من الضروري الجواب بعينه موجود في المتن، مثلا قد يكون في جملة في المتن أو كلمة في المتن تحتاج إلى أن تشرح معناها، يعني بالأصل لا تكون في الكتاب مثلا مشروحة، لنفترض مثلا جبنا عبارة فيها الفور والتراخي، المصنف لم يشرح الفور والتراخي، فبنسألك ما فما المراد من الفور والتراخي، واضح؟ يعني بعض الأسئلة قد ليس من الضروري الجواب يكون موجود في المتن، وبعض الأسئلة التي ترتبط بالأسئلة المتنية مثلا قد يكون مثلا في المتن مسلك في هذا المبحث غير موضح، لكن في مبحث آخر ربما يكون مشروح، أو في هذا المبحث لم يشكل عليه المصنف، في مبحث آخر ربما يكون أشكل عليه، فبعض الأسئلة ترتبط بهذا الشيء. فمجموع الأسئلة 10، الأسئلة 3 الأولى إلزامية، والأسئلة 7 المتبقية تختار منها 6. نسأل الله لكم التوفيق، والأسئلة سهلة إن شاء الله، إن شاء الله بعد الدرس تأخذوها من الشيخ حسين، أنا شاف الأسئلة كلها. والحمد لله رب العالمين. إكراما للشيخ، لا بأس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نلاحظ أن القرآن الكريم في كثير من آياته قسم المجتمع البشري إلى صنفين، طارة يعبر عن هذين الصنفين بأصحاب النار وأصحاب الجنة، وأخرى يعبر عن هذين الصنفين بأصحاب المشأمة مثلا وبأصحاب الميمنة، وثالثة يعبر عنهما بأصحاب الأوبئة، بأهل الهدى وبأهل الضلالة وبأولي الألباب أو الذين لا يعلمون ونحو ذلك من التعبيرات المتفرقة. والله سبحانه وتعالى لم يقسم المجتمع إلى هذين الصنفين إلا وقد أعطى لكل صنف من هذين الصنفين الخصائص التي تميزه عن غيره من الأصناف، كي نعرف متى أو هل نحن من أصحاب الصنف الأول أو من أصحاب الصنف الثاني. والآيات في ذلك كثيرة، أختصر في هذه العجالة على تناول ما جاء في بداية سورة الذاريات، فإن الله تبارك وتعالى في هذه السورة ذكر لنا صنفين من المجتمع. أحد الصنفين أطلق عليه اسم المتقين، والصنف الآخر أطلق عليه اسم الخراص، قتل الخراصون. وميز لنا هذين الصنفين عن بعضهما البعض. مثلا ذكر لأهل التقوى ثلاثة صفات، اثنتان منهما ترجعان إلى العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، والصفة الثالثة ترجع إلى العلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان. ففي مقام العلاقة بين الإنسان وخالقه، الصفة الأولى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الصفة الثانية وبالأسحار هم يستغفرون. وكما هو واضح أن هاتين الصفتين ترتبطان بالعلاقة بين العبد وبين خالقه. والإسلام تميز بهذه الخصوصية عن سائر الأديان المدعات، وإلا الدين عند الله هو دين واحد. مثلا المسيحية المدعات نجد فيها نوع من الرهبانية، بحيث لا تنعكس هذه الرهبة على العلاقة الثانية وهي علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، بخلاف الإسلام والدين الواقعي، فإنه لا يوجد عندنا في الإسلام علاقة نسميها علاقة فردية، بل دائما لها أثر حتى على العلاقة الاجتماعية. فالصنف الأول وكانوا قليلا من الليل، أو الصفة الأولى وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. السبب في ذلك أن المتقي لما جعل في قبال الخراص، والخراص في الآيات السابقة ذكرت الآيات أنهم في غمرة ساهون، هذه الغفلة هي التي أبعدتهم عن الله تبارك وتعالى. بينما الإنسان المتقي دائما يشعر برقابة الله تبارك وتعالى، دائما يعيش في كيانه الإحساس بوجود من يراقبه، فلأجل ذلك جفاه النوم. فالمقصود يعني للمعنى العميق لهذه الآية وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، المعنى العميق هو أنهم كانوا في يقظة، كانوا في يقظة. الآن هذه اليقظة قد تكون في الليل والنهار، قد تكون في النهار، قد تكون في الليل على مراتب، اتفقنا؟ فهذا الهجوع والنوم في الليل ماذا تركوه؟ لأجل أنهم تيقظوا، لأجل أنهم لم يكونوا في غمرة ساهون كالصنف الثاني من المجتمع البشري وهم الخراصون. أما الصفة الثانية وبالأسحار هم يستغفرون، هذا الاستغفار في الوقت المحدود وهو وقت السحر، هذا النوع من الاستغفار في هذا الوقت المحدود حتى يطلع علينا يوم جديد ونحن في حالة نقاء، في حالة طهر، فيفتح الإنسان هذه الصفحة من صفحة النهار بماذا؟ صفحة جديدة طاهرة نقية بيضاء. وكما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن هذه الآية فيها إشارة إلى صلاة الوتر، لأن المؤمن يستغفر ربه فيها في قنوته ماذا؟ 70 مرة. إلى أن نأتي إلى الصفة الثالثة. ما هي الصفة الثالثة التي ترتبط في تنظيم العلاقة بين الإنسان وبين أخيه الإنسان؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا الانعكاس وهذا الأثر، قلة الهجوع في الليل والاستغفار في الأسحار، انعكس على هذا المؤمن فصار خادما لعيال الله تبارك وتعالى. وفي أموالهم حق، وكلمة الحق هنا ليس المقصود منها الواجب، فإن هذه الآية، فإن هذه الصورة مكية، والزكاة بمعناها العام شرعت أين؟ شرعت في المدينة، فليس المقصود من الحق هنا الزكاة الواجبة التي هي أعم من الخمس والزكاة، وإنما من مقتضيات تعبدهم لله سبحانه وتعالى أصبحوا لزموا أنفسهم وألزموا أنفسهم بهذا الحق في خدمة عيال الله، وفي خدمتهم لعيال الله لا يفرقون بين السائل وبين المحروم، والسائل جعل عن الشخص الذي يبرز حاجته، والمحروم جعل كناية عن الشخص الذي لا يبرز حاجته. وهذه الحقيقة ربما في جلسة من الجلسات أشرنا إليها بحسب منظور القرآن الكريم في غاية الأهمية، ولذا نجد أن الولي الأعظم في القرآن الكريم وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عرف بصفتين على الرغم من كثرة صفاته، يقيمون الصلاة العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهي تلك العاطفة بينك وبين أخيك الإنسان. تركت شجاعة علي، ترك علم علي، ترك كل صفات علي، اختير منها ماذا؟ عطف علي ورحمة علي ومحبة علي عليه السلام. فمن هنا نفهم أن هذا الكذب الذي يعيشه الإنسان الذي يدعي ارتباطه بالله تبارك وتعالى، وهو يقتل أولياء الله، وهو ماذا؟ يفجر نفسه بعباد الله، فلا يوجد انتظام بين العلاقة بين العبد وبين خالقه، وبين العبد وبين أخيه العبد الآخر. ف فلا بد من تكامل العلاقة حتى يحصل لنا ماذا؟ حتى يحصل لنا صفة أو يحصل لنا صفة التقوى. وفي مقابل ذلك نجد أن من صفات الخراس التذبذب بالقول، حيث يقتقول الصورة في نفس صورة الذاريات والسماء ذات الحبك، إنهم أو إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون. نجد أن من صفات هذا الخراص أنه في قول مختلف، دائما في حالة تذبذب لا يستقر. تجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عندما في زمن نزول هذه الآية، كان المشركون كان موقفهم من النبي لا نعلم هل هو ساحر، هل هو مجنون، هل هو مفتري، هل هو يلقى إليه من قبل الجن، لم يقفوا على قول واحد. كذلك بالنسبة للمعاد، طارة نجدهم كانوا ماذا؟ كانوا ينكرون المعاد بضرس قاطع، وأخرى يترددون فيه يستبعدونه، وثالثة يترددون فيه ويظنون عدمه، كما نص القرآن على هذه الحالات كلها في آيات مختلفة، وكذلك موقفهم من القرآن الكريم. فنجد أن الإنسان الذي لا يستقيم على الجادة ولا يستقيم على الطريقة فإنه يتصف بالتذبذب بالرأي والقول، لأنه لم يحكم العقل والوجدان ويتبع الهدى، فبالتالي سوف تتشعب به الطرق وتفترق به المفارق إلى وجوه شتى. أيضا من جملة صفات الخراس التي ذكرت في القرآن الكريم عدم التبصر وعدم التدبر بآيات الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ثم يقول وفي السماء رزقكم وما ماذا؟ وما تعلمون، وفي السماء وما توعدون عفوا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ومن النكات اللطيفة في هذه وفي السماء رزقكم وما توعدون، أهم الأسباب التي تحجب الإنسان عن التدبر والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى هو ماذا؟ البحث عن الرزق والانشغال في هم الرزق. فالله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلا تهتم كثيرا بهذا الأمر، لأنه ماذا؟ هذا الأمر ثابت لكل البشرية، فعليك أن تتدبر في آيات الله التي موجودة في الأرض بكثرة، بل في نفسك أيها الإنسان الذي تحسب أنك جرم صغير وبك انطوى العالم أكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. وفقكم الله إن شاء الله على التقصير.